البخاري رحمة الله عليه. فقال: ما لي أراكم عزين، فلا معارضة بينه وبين هذا، لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة، بخلاف تحلقهم حوله، فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه. قوله: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه، وهو أصح فيما ترجم له. قوله: نعم. اقرأ الحديث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الحديث واضح. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم قال: إن أحدهم أحد هؤلاء الثلاثة رأى فرجة فجلس. في هذا الحديث دليل على مسائل: على جواز التحلق في المسجد، إلا أنه ينهى عن ذلك في يوم الجمعة لأن لا يضيق على المتقدمين إلى المسجد، فإن لم يكن تضيق فلا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أن تحية المسجد ليست بواجبة، لأن هؤلاء الثلاثة ما منهم أحد صلى تحية المسجد. وهذا الاستدلال قد ينازع فيه فيقال إن هذه قضية عين، فيحتمل أنه ليس منهم أحد على وضوء، ويحتمل أنهم صلوا ثم حضروا إلى المجلس، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل. نعم، لا قبل. في هذا الحديث جواز الدخول في الفرجة في المجلس، لأن أحد الثلاثة رأى فرجة فجلس فيها، وهذا إذا كان هناك فرجة. أما إذا لم يكن فرجة ولكن المكان واسع، فهنا يقول الداخل: تفسحوا حتى يجلس. وأما الجلوس في وسط الحلقة فإنه منهي عنه، مثل أن يتقدم الداخل فيجلس بين يدي الجلوس وسط الحلقة، فإن هذا منهي عنه. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت الحياء لله، لقولهم: أما الآخر فاستحيا الله منه. وقد ثبت هذا أيضا في السنة، بل حتى في القرآن، فقال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم. والحياء صفة كمال، ولكن لا يستلزم أن يكون حياء الله، بل يجب أن لا يكون حياء الله كحياء الآدمي، فإن الآدمي إذا اعتراه الحياء يجد من نفسه شيئا من الجبن وعدم القدرة على الكلام أو على العمل. أما الله عز وجل فإنه منزه عن ذلك، يعني أن استحياء الله منزه عن النقص. وفي هذا الحديث من الفوائد خطورة ترك الجلوس في مجالس الذكر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وأنه ينبغي للإنسان إذا مر بحلقة ذكر ولم يكن هناك شغل أهم أن يجلس حتى لا يكون ممن أعرض فأعرض الله عنه. وفي هذا الحديث إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل وهي المتعلقة بمشيئته، لقوله فآواه الله وقوله فأعرض الله عنه. ومذهب السلف وأئمة الخلف أن الأفعال الاختيارية ثابتة لله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء متى شاء. وأنكر ذلك أهل التعطيل وقالوا لا يمكن أن تقوم به صفات الأفعال الاختيارية، وذلك لأنها حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. ولا شك أن هذه قضية عقلية مصادمة للنص فتكون باطلة. وإثبات الصفات الفعلية من إثبات صفات الكمال لله، لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل، وهذا أمر لا إشكال فيه. نعم نعم عبد الله. من المفهوم الخالق. هنا بارك الله فيكم، في بعض البلاد الإسلامية يقوم شاب بين يدي خطبة الجمعة يعني يتكلم كلمة قصيرة للناس يتمرس بها على يعني الدعوة إلى الله تعالى، فهل في هذا معارضة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، عن التحلق يوم الجمعة؟ يقوم متى؟ إذا جاء الإمام؟ قبل ما يأتي بربع ساعة يتكلم خمس دقائق أو سبع دقائق أمام الناس. هذه بدعة، هذه أصلا بدعة، لأن خطبة الجمعة تغني عنها. نعم. بناء على أن الله لا يستحي، وهذا غلط. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن كميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. وهذا من التواضع العظيم أن يكون إمام الأمة يستلقي في المسجد ويراه الناس. وفيه دليل على جواز الاستلقاء على الظهر، ولا أشكال فيه إذا كان الإنسان في حال اليقظة، أما في حال النوم فالأفضل أن ينام على إيش؟ الجنب الأيمن كما جاءت في السنة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه نهى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الاستلقاء. نعم، هذا إذا خاف انكشاف العورة، يحمل على ما إذا خاف انكشاف العورة. طيب، لو قال قائل وضع الرجل على الأخرى لا أشكال فيه، لكن لو أن الإنسان فرق بين رجليه في حال الاستلقاء أيهما أشد راحة؟ يختلف. نعم، يختلف الناس. الثاني في الغالب أشد راحة، ولهذا بعض الناس يرتاح تماما إذا فرق بين رجليه وهو مستلقي وبين يديه، وهكذا يجد راحة كبيرة. صحيح. نعم، لكن يقال كل إنسان بحسبه، قد يرتاح أيضا إذا وضع احتياجه رجليها الأخرى. ثم إن وضع إحدى رجليها الأخرى قد يتعين إذا كان سببا لستر عورته، مثل أن يكون الإزار ضيقا، فإن الإزار الضيق لو فتح رجليه انكمش إلى فوق ثم بدأ من عورته ما يبدو. نعم. لا أبدا لا، ليس له وجه. الفقهاء قالوا إذا كان إنسان مريضا فإنه يجوز أن يصلي مستلقا وجهه القبلة. كيف؟ ما هي ضرورة حتى ولا بغير ضرورة. وقت انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المساجد. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. هذه الترجمة فيها أنه يجوز أن يبنى في الطريق مسجد، لكن بشرط أن لا يضر بالمارة، فإن أضر بهم منع، وذلك لسبق حقهم، فيكون هذا المسجد واردا عليهم، فلا يمكن من بناه من إضراره بالمسلمين. ثم استشهد المؤلف رحمه الله بما فعله أبو بكر حيث ابتنى مسجدا بفناء داره، فإن فناء الدار يكون خارجها، وهذا يلزم أن يكون في الطريق، ولكن كما قيده رحمه الله ألا يكون في ذلك ضرر على الناس. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيامه بحق صحبه، حيث كان يأتي لأبي بكر بكرة وعشية، وهذا من وفائه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا وفي الحديث أيضا دليل على تأثير القرآن على من سمعه، حيث كان يأتي النساء والأبناء يعجبون من قراءة أبي بكر رضي الله عنه وأنظرون إليه فيتأثرون بهذا، ولهذا فزع أشراف قريش من هذا الأمر. باب الصلاة في قد يقال هذا وقد لا يقال أيضا، لأن هذه في مكة قبل تمام الأحكام واستتبابها وقبل وجوب الجماعة أيضا. نعم والله الظاهر لكن لا بد أن نستأذن من حاكم البلد. نعم إذا كان سابقا فإنه يحترق ولا يهدم من أجل الطريق. نعم هل يجوز الشيخ الإمام أن يتبادر القرآن من أجل أن يتبادر الناس أو ما شابه ذلك؟ الظاهر أنه لا يفعل، لكن إذا كان كثير البكاء فهذا طبيعة جب الله. أقصد الصنع هذا شيء الاستناء لا أرى، استناع البكاء لا أرى. الكلام الشيخ الذي تبكوا فإن لم تبكوا فتباسوا هو لا صح الحديث آمن نبي ليس بصنع. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمس. صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. في بيته وصلاته في سوقه. صلح. صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. لا عندي ما لم يحدث فيه فيها نصف ما لم يحدث فيه. باب الصلاة في مسجد السوق. وكأن هذا مسجد خلاف المساجد العامة التي تبنى في الأحياء والدور، ولعلها مثل المساجد التي يشير إليها الطاهر قبل قليل. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، كأنه مصلى في هذا البيت يغلق عليه الباب ويصلون فيه، وهو مبني على قول من يقول إن الواجب الجماعة لا في المسجد، وأن الناس لو صلوا جماعة في دورهم كفى. والصحيح أنه لا بد من إقامة الجماعة في المساجد، وأن أقل ما يقال في ذلك إنه فرض كفاية. وأما أن نقول للناس ابنوا المساجد وأنتم بالخيار، إن شئتم صلوا فيها وإن شئتم صلوا في بيوتكم جماعة، فهذا بعيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والشاهد من قوله صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، مما يدل على أن الرجل قد يصلي في السوق وهو كذلك. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن قوله على صلاة الفداء في بيته وفي سوقه يدل على إقرار ذلك، وأن صلاة الجماعة أفضل من هذا، فيقال هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، والواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهو وجوب صلاة الجماعة، فإن النصوص في ذلك ظاهرة. وفيه أيضا دليل على أن كتابة أجل الخطى تنتهي بدخول المسجد، لكن يأتي ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه إذا دخل المسجد فإنه لا يزال في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وهذا أفضل من كتابة ثواب الخطاء، لأن هذا هو المقصود، والخطاء وسيلة لا غاية، والغاية أفضل من الوسيلة. نعم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد. عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة لا ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال، ثم سلم. التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره جائز، إلا أنه لمنتظر الصلاة لا ينبغي، أما بعد الصلاة فلا بأس به. ثم استشهد المؤلف رحمه الله بعدة أحاديث استدل بها، لكن الحديث الثاني: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ لا بد أن نعرف من الشرع ما وجه إراده في هذا الباب. نعم، إيش؟ زائد زائد شنو زائد؟ هنا يعني صار فيه زيادة حذفها البخاري. نعم، إذن زال الإشكال. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الإنسان إذا شبك بين أصابعه صار ذلك أقوى، لا يستطيع أحد أن يفلته. لكن لو قال هكذا بدون تشبيك، نعم، سهل إفلاته. التشبيك تقوي إحدى اليدين الأخرى، وهكذا المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا رأيت المجتمع المسلم على هذا الوجه فهم مؤمنون، وإن رأيتهم على خلاف ذلك فليسوا بمؤمنين، مسلمون وليسوا بمؤمنين لنقص إيمانهم. مجتمعنا اليوم على هذا الوجه، لماذا تتوقفون؟ لا، ليس كذلك، بل إن مجتمعنا اليوم مع الأسف يفكك بعضه بعضا، ولا سيما بين طلبة العلم الذين صار كلام بعضهم في بعض هو أحلى ما ينطقون به وألذ ما يتكلمون به، وصار فاكهة المجالس، حتى أصبح طلبة العلم بعضهم مع بعض أشد من تسلط العوام عليهم، وهذا لا شك في ضرره. وأن الواجب أن تكون الأمة الإسلامية كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن الشد بعضهم بعضا أنه إذا حصل خطأ من أحدهم حاول أن يدرأ هذا الخطأ، إما بالاعتذار عنه أو بيان أنه ليس بخطأ ولكن ظن الناس أنه خطأ أو ما أشبه ذلك. أما أن يفرح بخطأ أخيه ثم يأخذ به يطير به في الآفاق فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، هم الذين يفرحون بزلل المؤمنين وينشرونه بين الناس، فإلى الله المشتكى. وأما حديث أبي هريرة في قصة سلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ركعتين من إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سلم من ركعتين وهو يعتقد أنها أربع صار في نفسه انقباض، انقبض نفسه، لم ينشرح صدره كالعادة لأنه قد بقي عليه شيء من العبادة، فقام إلى الخشبة التي في قبل المسجد واتكى عليها وشبك بين أصابعه هكذا، ثم وضع خده، خده إيش؟ خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر هكذا. ومثل هذا منظر مرعب مزعج، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء صلاته التي هي قرة عينه على هذا الوضع. لكن هذه من نعمة الله على العبد، إذا أخل بشيء من العبادة ولو نسيانا أو جهلا حصل من نفس الانقباض، لأن نفسه اعتادت أن تأتي بالعبادة كاملة. هذا الانقباض سوف يفكر لماذا حتى يتبين له الخطأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام فتبين له الخطأ من أصحابه رضي الله عنهم، خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، لأنهم ما كان يخطر ببالهم أن الرسول ينسى، قالوا قصرت. في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص الناس به، لكن هابا أن يكلماه لأن المقام مقام عظيم، وحال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا تهيب. لكن في القوم رجل في يديه طول، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعبه، فاجترع فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. هنا ثلاث احتمالات عقلية: نسي، قصرت الصلاة، سلم عمدا قبل إتمامها، والثاني وإن كان جائزا عقلا لكنه إيش؟ ممتنع باعتبار حال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يسلم عامدا قبل إتمام الصلاة. فلما قال لم أنس ولم تقصر لم يقل الصحابي إذن تعمدت، لأن هذا شيء مستحيل، قال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فلماذا أثبت النسيان مع أن النفي وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النفي والقصر؟ لأن القصر حكم شرعي لا يمكن الخطأ فيه، فلما انتفى تعين إيش؟ تعين النسيان، ولهذا قال بلى قد نسيت، وحذفت من هذه الرواية لكنها ثابتة. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. وفي بعض الفاظ فأومأوا أن نعم، ولا منافاة، إذ يحتمل أن بعضهم أومأ وبعضهم قال، ويحتمل أنهم جمعوا بين القول والإشارة. يقول فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران الحسين قال ثم سلم. إذن سجد بعد السلام، ووجه ذلك أن هذا السجود كان عن زيادة أو عن نقص. ما هي الزيادة؟ التسليم في أثناء الصلاة، هذه زيادة، فلذلك سجد بعد السلام. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن من تكلم ناسيا في صلاته فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم والصحابة تكلموا، ولكن هذا قد ينازع فيه فيقال إنهم تكلموا بناء على أن الصلاة قد انتهت، بخلاف من نسي فتكلم وهو يصلي، كما لو استأذن عليه أحد فقال تفضل، هذا كلام، لكنه نسي أنه في صلاة، فصلاته حينئذ تكون صحيحة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. ومثل ذلك لو قيل له وهو يصلي هل حضرت الدرس الفلاني؟ قال نعم واستفدت منه، فإن صلاته لا تبطل لأنه ناسي. نعم. الصلاة أن الأصل في يستفاد من قول أن قصرت الصلاة أن الأصل في فعل التشريع. عبيد، لا يعني عمدا؟ نعم، كان الإمام يشفو. لا يقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ما فهم هذا؟ يتقدم اللي وراه ويعكف ظهره. هنا لأنه لو قال أركع بطل الصلاة، بطل الصلاة القائل. سلامة. الظاهر والله أعلم أنه لا يفوت الفضل، وأن خطوة السيارة كخطوتي، لكني أنصح الإنسان القادر على المشي أن يأتي إلى المسجد بالسيارة، أقول امشي، لأن المشي فيه فائدة كبيرة للبدن، وإذا تعود الإنسان أن لا يسير إلا بالسيارة حصل عليه ضرر. نعم نعم يا خالد. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يوافقه عليه الصحابة، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك ليستن به، ولكنه فعله اتفاقا، وما فعل اتفاقا فإنه لا يظهر فيه إرادة التشريع، وما ذهب إليه أكثر الصحابة هو الأصح، وأنه لا ينبغي تقصد هذه الأماكن، لكن لمحبة ابن عمر رضي الله عنهما لاتباع السنة كان يفعل حتى هذه الأشياء التي وقعت اتفاقا. نعم.

يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. عجائب هذا الطريق وهذا المسار لعبد الله بن عمر وهذا التتبع، إلا أنه سبق لنا أن هذا الأصل الذي بنى عليه عبد الله بن عمر من هاجة مخالف لما كان عليه أكثر الصحابة رضي الله عنه، وذلك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المواضع كانت اتفاقا، ولهذا لم يشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فضيلة الصلاة فيها، فدل هذا على أنها أماكن اتفق أن تصادفه الصلاة في هذا المكان فصلى فيه، ولكن لله در الرواه ودر عبد الله بن عمر على هذا السياق، فمن الذي يتصدى لنا ببيان هذه الأماكن ويستعين بما كتبه محمد الجاسر أو غيره؟ رب يسر، اللهم افتح. كان محمد مجوب من له اشتياق للتاريخ والجغرافيا، لان باقي عليك اسبوع على الدراسه. نعم، عشان نعرف هل تغيرت الاسماء او لم تتغير او هي على ما هي عليه، لأني أظن أنه سوف يذكر هذا الحديث لأنه وصف للطريق تماما. وكان الأخ محمد الشرافي يقول لا تعرض علينا هذا لأنه لا فائدة. نعم، لا أبدا ولا يضيع البلاء. خير إن شاء الله، ما دام ما ترونه خير إن شاء الله. طيب، نعم، ها؟ الشرط مشكل. لأن لو قلنا أين تقول ما استطاع. نعم، المهم أنت ستجتهد أو لا. خلاص، إذا انتهى اتق الله ما استطاع. نعم، أي فيه كتاب الجزيرة أحمد الجاسر، وأظن المعالم المطابع، نسيت اسم الكتاب، في معالم طابع. على كل حال هو يبحث. نعم، معجم البلدان يمكن. ها؟ أقول معجم البلدان، ويمكن معجم البلدان، وساعدك الأخ خالد. إيه؟ لأنها لا تصادف المكان الذي صلى فيه الرسول. نعم، في الحديث التي مرت ذكرنا أن الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت اتفاقا، لكن ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت قبل أن يدخل مكة. نعم، يعني علله بعض العلماء أنه يعني لا، هذا غير، هذا بات هناك لأجل يغتسل ويدخل مكة نشيطا. يعني من السنة يا شيخ؟ نعم، من السنة يفعل، لكن الآن ما هم. نعم، هو ما المسجد ما بني على المكان الذي صلى فيه الرسول، لكن هذا أنت ألم تعلم أن هذه الطريق، هذه مسألة الطرق، هي مسألة قرى تقام فيها الصلوات الخمس. كيف؟ هي مسألة الطرق. إيه، ما في شيء. شيخ ابن حجر تكلم كلاما. نعم، كلام جيد يعني. ها؟ وابن حجر تكلم كلام جيد في فرق. طيب، عبد الله ما يخفى هذا الشيء. بسيط لو يقرأ عليكم. نعم. أقول بسيط. هذا المتن مش طوله، هذا كيف الشرح؟ لا لا، ما احنا قارين الشرح كله. أقول ممكن احنا قارين جزءا بسيطا منه. طيب. يقول الثالث: عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتورق بها. وقد قال البغوي في من الشافعية أن المساجد التي ثبت إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. الرابع: ذكر البخاري والمساجد. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليست تقصد للتبرك بها، حتى المساجد الثلاثة ما تقصد للتبرك بها، إنما تقصد لكثرة الثواب. ثم أيضا لو نذر أحد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول عليه